فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، واجعلنا من أوليائك في كل أمرنا. أخواني وأخواتي، يا عجبا لهذا القلب الصغير، كيف لا يملأه الله تبارك وتعالى؟ ما أصغر هذا القلب وما أضيق نطاقه وأقل وسعه، لا يكاد يتسع إلا لأنفار محدودين من الأهل والأولاد والقرابات والأحباب، ثم لا يزيد، يضيق نطاقه لأنه صغير جدا. وهو مع صغره هذا لا يملأه الله، فيا عجبا للفنجان لا يملأه المحيط. ما الحاصل؟ الحاصل أيها الإخوة أنه ما عرف الله ولا استمد من الله، لذلك بقي فارغا، فيه متسع كثير للشهوات، للأهواء، للدنيا وما حوت. فما أكبر الدنيا فيه، وما أكبر الناس فيه، وما أكبر الشهوات فيه، وما أكبر الهوى فيه، وما أكبر اللذائذ والمنافع والمصالح فيه. ولو قد حله الله تبارك وتعالى لملأه من عند آخره ولأفناه عن ذاته وعن حامله. هذه مأساة إيماننا أيها الإخوة والأخوات، حتى نكون واضحين وصرحاء مباشرين، هذه مأساة إيماننا. نسمع ولا نفهم، وإذا فهمنا بعض فهم أيها الإخوة لا نعيش ولا نذوق. ولذلك اتسعت مسافة الخلف جدا بين أقوالنا وبين أعمالنا، بينما ما نرفعه شعارا وما نهتف به قدسا، وبين مسالكنا الدنسة الزرية الردية. هذه مأساة إيماننا يا إخواني، أننا نتعاطى مع الإيمان ونستهلكه كلمات نصوصا. قال الله وقال رسول الله صلى الله على رسوله وآله، وقال فلان وفلان من أهل الله وأوليائه، نصوص يباشرها اللسان ولا تباشر هي القلب ولذلك أيها الإخوة، لم ينعم علينا بذوق الإيمان، ذاق طعم الإيمان، لم نذق طعم الإيمان حقا. ولو قد ذقناه لاستحقرنا إلى جانبه لذائذ الدنيا وصنوف نعمها ومشتهياتها من عند آخرها. لكن للأسف لم نفعل. لماذا؟ ما الحكاية؟ ما سبب هذه المأساة المستمرة والعامة الكلية الشاملة إلا في حق من رحم الله؟ اللهم ارحمنا فاجعلنا منهم وألحقنا بهم وأعد علينا من بركاتهم وأصلحنا لك كما أصلحتهم لك يا رب العالمين. المشكلة أيها الإخوة أننا لم ندرب ولم نتمرس ولم نتمهر منذ نعومة الأظفار، لم يعلمونا، لم يطلبوا إلينا هذا، لم يقيموا لنا النماذج والقدى والأسى الحسنة من أنفسهم، لم يطلبوا إلينا ومنا أيها الإخوة أن نأخذ القليل من آيات الهداية من علائم الرشد، ثم نفني الكثير من أعمارنا في تدبره وفي التحقق به. للأسف صرنا في الخطة المعاكسة تماما، والعكس يأتي بالعكس، والعكس يأتي بالعكس. الخطة المضادة المعارضة تماما أن نستهلك الدين حفظا، نصوصا تحفظ. وكما علق الإمام الجليل الرجل الصالح ابن الحاج أبو عبد الله ابن الحاج الفاسي العبدري صاحب المدخل، قال: من البلية، من المحنة أنك ترى ابن 7 و8 و9 سنوات يحفظ كتاب الله. بلية. ويصدق المسلمون أنفسهم أنهم صلحاء وأولياء لأنهم يحفظون وحفظوا صبيانهم وغلمانهم كتاب الله. أين فهمه؟ أين تدبره؟ وما هو أهم؟ أين التحقق به؟ أين العمل به؟ طريقة الأسلاف رضوان الله تعالى عليهم بدءاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ورضي الله تعالى عن أصحابه أنهم كانوا لا يجاوزون عدداً قليلاً من الآية، 5 آيات وربما 10 آيات إذا أكثروا واستكثروا، لا يجاوزونها إلى غيرها، لا يردون أن يتعلموا شيئاً جديداً، لا يردون أن يسمعوا شيئاً جديداً، أن يتلى عليهم شيء جديد حتى يفرغوا من هاته الخمس أو هاته العشر. يتدبرونها، يتحققون بها، يعملون بها لكي يعذروا من أنفسهم عند الله، عند الحق تبارك وتعالى. لم يكونوا يريدون أن يستكثروا من حجج الله على أنفسهم. كلما سمعت أكثر، كلما حافظت أزيد، كلما فهمت أكثر، كلما لزمتك الحجة أكثر، وستسأل عن هذا يوم القيامة. ولذلك ورد أن أول من تؤجج به نار جهنم العلماء. نعوذ بالله، نعوذ بالله تبارك وتعالى أن يسعد به الخلق وأن نشقى به في الدنيا والآخرة. اللهم عياذا بك يا رب العالمين. أول من تسعر بهم نار جهنم، ويقال لأحدهم والعياذ بالله تبارك وتعالى من هذا المصير: ليس من علم كمن لم يعلم. أنت كنت تعلم، فماذا عملت فيما علمت؟ هذا دين يا إخواني، هذا ليس فلسفة، ليس فكرا، ليس إيديولوجيا، ليس شعرا نتباهى به في المجالس، هذا دين. لكننا إلا ما رحم ربي جعلناه شعرا نتباهى به على المنابر وفي المجالس. من يحفظ أكثر؟ من يحسن يلقي أحسن؟ أيها الإخوة، وأجمل من ومن ومن؟ فضيعنا أنفسنا وضيعنا من يستمع إلينا. ضل من كانت العميان تهديه، ضل من كانت العميان تهديه والعياذ بالله. لذلك أيها الإخوة، نحن في هذا التيه، نحن في هذا الضلال، نحن في هذا الضياع. الله تبارك وتعالى يتقدم بنا العمر ولا يعظم في نفوسنا، بل يصغر والعياذ بالله، شيء مخيف. إذا أردت التقى والمراعاة والرعاية والخشية والتوقير والإجلال، اطلبها عند الشباب صغار السن، ربما تجد شيئا منها يسيرا، نمطا يسيرا. أما الكبار إلا ما رحم ربي والعياذ بالله، هو الاتجار بالدين، هو التمرس في اختداع الناس عن دنياهم بالدين والعياذ بالله، شيء مخيف مرعب والله الذي لا إله إلا هو. تعرفون لماذا؟ لأنهم لم يتربوا أيها الإخوة، كما قلت هم تعلموا ويحفظون لكنهم لم يتربوا. حين تقوم تصلي يا أخي ويا أختي لله تبارك وتعالى. انظر إلى نفسك، انظري إلى نفسك، كيف تقف بين يدي الله تبارك وتعالى؟ هل تسأل نفسك كيف يسوغ لي أن أقف الآن بين يدي أجعله أكبر كبير، الله أكبر، أعظم عظيم، سبحان ربي العظيم، أعلى علي، لا إله إلا هو، سبحان ربي الأعلى، وأنا مقيم لا أزال على كذا وكذا وكذا من الذنوب لم أنزع عنها، وأنا متخوض في أعراض الناس وفي حقوقهم لم أرد إليهم شيئا منها، ثم أصلي، أي صلاة هذه؟ هل تظن أن الله يفتح لك لا إله إلا الله؟ هل تظن أن الله يواجهك بوجهه وبرحمته؟ مستحيل، مستحيل. هل تظن أنك تزداد قربا بهذه الصلاة من الله؟ يستحيل، يستحيل، لن تزداد قربا، ربما تزداد بعدا، لأنها ستغريك أنك على خير وأن وضعك سليم، فتزداد في المعاصي وفي الجراءة على حدود الله وحرماته لأنك تصلي. شيء مخيف أيها الإخوة، ألا تخجل؟ ألا تخجل أنك تقف بين يديه تقول الله أكبر والشهوة في نفسك أكبر من، لا تستطيع أن تتركها، شهوة الغيبة، شهوة النميمة، شهوة النساء، شهوة الأموال، شهوة فعل الحرام، أكل الحرام، قول الحرام، التشوف إلى الحرام أكبر بكثير من الله، لأنك لا تستطيع إلى الآن، أنت لا تستطيع أن تنزع عنها وتقول الله أكبر. كذبت والله، والله إنك لكاذب، والله الله ليس أكبر في نفسك من هذه الأشياء، والله لا إله إلا هو، لو كان أكبر منها لنزعت عنها من فورك، ولما استطعت أن تواجهه بها وتبارزه بها، لكن أنت لا تستشعر به، أنت لا تستشعر به لا إله إلا هو، أنت لا تشعر أنك تواجهه بهذا الدنس كله في نفسك، في مطاوي نفسك وذاتك، لا تشعر بهذا، ولو قد شعرت به للحظة لعلمت أن الأمر جد. يا إخواني، تأدبوا وأدبوا أولادكم، أنكم وأنهم إذا قمتم إلى الصلاة كما قال تبارك وتعالى في كتابه الأجل الأعز أن تأخذوا زينتكم، البسوا أحسن ثيابكم، كأنكم في مقابلة مع أحد من يدعى من علية القوم أيا يكن، لكن هذا رب القوم لا إله إلا هو، رب القوم وكل قوم، لكن ليس أقل من أن تتزين له كما تتزين لوزير أو رجل ثري أو ملك أو رئيس أو عالم جليل بين الناس، أليس كذلك؟ خذ زينتك، استعطر، وقف في مقام الخشية لا إله إلا هو مؤدبا متأدبا بظاهرك وباطنك، لأنك تواجه الله لا إله إلا هو، تطلب أن تدخل عليه. تعرفون لو تعلمتم وعلمتم أبناءكم وبناتكم هذا الأدب القرآني، خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عظيمة نرددها منذ كنا صغارا ولا نكاد نفقه لها وجها من المعنى، نفهمها نحويا بلاغيا لكن لا نفهمها تحققيا ربانيا، لذلك نحن أبدا نواجه أنفسنا بأحسن زينة، أما لله فنلبس ثياب البذة ونصلي صلاة أيها الإخوة والعياذ بالله، لو توجهت والعياذ بالله بمثلها إلى مثلك ما قبلها منك، يقول لك ما هذه الصلاة، لا أريدها لعبد مثلك، فكيف لرب العالمين لا إله إلا هو؟ طبعا أنت تتوجه بها له والثمر لك، هو غير محتاج إليها، لا يريدها، لكن تجعل توجهك بها له لكي تستكمل آلة الأدب، لكي تتعلم الأدب، الخشوع، الحضور معه لا إله إلا هو، لكي تصبح مؤمنا، لكي تنقذ نفسك في الدنيا والآخرة، لكي تطهر نفسك، محيط نفسك، هو لا يحتاجها، لا تزيد في ملكه شيئا لا إله إلا هو، من أجلك أنت أن تفعل هذا، أن تفعل هذا، حتى إذا فرغت منها ذكرت الله وعلى صوتك كما كان يفعل سيدك رسول الله صلى الله على رسول الله وآله وسلم تسليما كثيرا، تذكر الله وتأخذ بالمعقبات، تعقيبات الصلاة في خشوع وخضوع أيضا، تستحضر أن الله يراك، لا تمد رجلا، لا تخرج ريحا، لا تصرخ، بأدب، حتى إذا انتهيت قمت بأدب وانصرفت. بهذه الطريقة تعلم نفسك كيف يعظم الله في نفسك، أسلوب عملي قرآني بسيط وسهل. هذه دون البدايات، هذه بداية البدايات، نحن لا نأخذ بها أيها الإخوة. ما رأيكم؟ لا نأخذ بها. لذلك شيء طبيعي جدا أيها الإخوة في مثل هذا اليوم، جمعة، يوم أزهر مبارك كريم أيها الإخوة، في ساعة إجابة، في بيت من بيوت الله لا إله إلا هو، ونسمع الخطبة والموعظة، ننصرف سريعا من الصلاة ولعلنا نخوض في أعراض بعضنا في المسجد. في المسجد يفعل هذا وينال المسلمون بعضهم من بعض. ما هذا؟ ما هذه المساجد؟ ما هذه القلوب؟ ما هذه الآداب؟ ما هذه العبادات؟ ما هذه الثمار المرة؟ تحسبون هذه الثمار ثمار الإيمان؟ لا والله الذي لا إله إلا هو، إنها ثمار الشرك والرياء. نحن نشرك بأعمالنا، أعمال الشرك، أعمال الرياء، أعمال كذب لا يراد بها وجه الله. يقول شداد ابن أوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه رسول الله وآله وسلم تسليما كثيرا، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من صام يرائي فقد أشرك، ومن صلى يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. النبي قال هذا، النبي وصف هذا بالشرك. نعم، ليس الشرك الأكبر أن تجعل لله ندا وقد خلقك، لكنه شرك أصغر، وفيه معنى الشرك الأكبر. لا تطلب بهذا الصوم، بهذه الصلاة، بهذه الصدقة وجه الله. عينك ليست على الله ولا مرضاة الله، إنما عينك على الناس. ولذلك قال محمود ابن لبيد الصاحب الجليل أيضا رضي الله تعالى عنه وارضاء الأنصاري، قال: قال عليه الصلاة وأفضل السلام، وهذا أخرجه أحمد في المسند: إن أخشى ما أخشى على أمتي الشرك الأصغر. سماه كذلك. فقيل: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله تبارك وتعالى، أي للمرائين، يقول الله تبارك وتعالى أي للمرائين يوم القيامة: إذا جوزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى من كنتم تراؤون هل تجدون عندهم جزاء. الله سيقول لكل مرائن: أنت لم تقم تصلي لأجلي، ولم تطول الصلاة، ولم تحسن فيها صوتك ووقفتك من أجلي، من أجلهم هم، اذهب خذ أجرك منهم إن كان عندهم أجر اليوم. يا حسرة على العباد، يا حسرة علينا، وأسف علينا، وأسف علينا. محمود ابن لبيد نفسه رضوان الله تعالى عليه يروي عن رسول الله فيما أخرجه الإمام أبو محمد ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه، يقول: قام فينا رسول الله، أي خطيبا صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، قام فينا فقال: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. السرائر هذه تشرك، تكون اللسان موحد لا إله إلا الله، والنية القلب، السريرة مشركة. والعبرة بهذا أو بهذا؟ العبرة بهذا، محل التقوى. ألا إن التقوى، وين التقوى؟ في شرك ما في تقوى. هذا محل نظر الله. الله لا ينظر إلى بدنك، لا ينظر إلى بدنك، لا ينظر إلى صورتك، لكن ينظر إلى قلبك وعملك. هي القلب والعمل بلا قلب، العمل بلا قلب كذب أيضا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما هو الصدق أيها الإخوة؟ ليس فقط الصدق باللسان، هذا صدق العوام، صدق الأطفال، هذا صدق اللسان، لا لا لا، صدق اللسان، صدق الأقوال، وصدق الأفعال، وصدق السرائر، صدق النوايا. النية تكون لله، القصد يكون لله، ألا لله الدين الخالص. فما هو الإخلاص وما هو الصدق؟ هذا ينبغي أن ندرب ونعلم عليه أولادنا منذ نعومة الأظفار أيها الإخوة. طفل يصبح مميزاً 8-9 سنوات، نقول له: يا ابني انتبه، كما تؤمن بأنه لا إله إلا الله، وأن الله أعظم عظيم وأكبر كبير، وأنه يحيي ويميت، وأننا جميعاً الخلق يعني فانون فقراء محتاجون إلى رحمته وإلى غيثه ونواله ونعمته في الدنيا والآخرة، فاعلم يا بني أن الله أمرنا والرسول أكد هذا الأمر أن نعبده ولا نعبد إلا إياه، معروف هذا ليس معناه يا بني ألا نسجد للصنم، هذا مفروغ منه، ولكن حين نعبده ألا نريد بالعبادة إلا مرضاته لا إله إلا هو، لا يكون نظرنا يا بني إلى الناس إلى الدنيا أن يرونا أن يحمدونا أن يستحسنوا هذا منا، هذا لا يعنينا يا بني. قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. يتعلم ابن السابعة والعاشرة معنى الإخلاص، والآن تراه في 70 و80 لا يعرف يفرق بين الإخلاص وبين الصدق أيها الإخوة، لا يعرف حد الإخلاص وحد الصدق، لا يعرف المسكين يسمع ولا يعرف، خسارة خسارة وحسرة، بل حسرات أيها الإخوة، تورث الغفلات وهي بنات الغفلات. يا بني الإخلاص أن يفرد الله وحده لا إله إلا هو ولا يراد إلا وجهه بالعبادة وبالعمل الأخروي وبالعمل وإن استطعت يا بني أن تجعل عملك كله للآخرة فاجعله، هذا خير لك، حتى عمل الدنيا من أكل من شرب من شهادة من علم مدني دنيوي عادي، اجعله وسيلة إلى الإزدلاف إلى الله تبارك وتعالى، أن تتقرب به إلى الله. إذا أكلت الأكلة، إذا شربت الشربة، اجعلها عونا لك بنيتك على طاعة الله، تؤجر فيها بإذن الله تبارك وتعالى. علموا أولادكم هذا، بالله فكروا في طفل يتعلم هذا ويتربى عليه منذ عومة الأظفار، حين يكبر كيف يصير من سادات الأولياء من سادات العارفين؟ المؤمن الذي يحدث عنه القرآن والسنة، هذا المؤمن الذي كنا لا نراه أيها الإخوة، ما نراه الآن يا إخواني. ونعود، هذا هو الإخلاص. فما هو الصدق؟ الصدق سر الإخلاص أيها الإخوة، الصدق سر الإخلاص. وكل مخلص فهو صادق، لكن ليس كل صادق مخلصا، قد يصدق المرء في المعصية والعياذ بالله. إبليس أصدق الصادقين لعنة الله تعالى عليه في معاداة الله ورسله وأوليائه، صادق تماما، يفعل هذا بصدق تام ولا يتردد، صادق في عزمه، صادق في وعده لعنة الله تعالى عليه، ها لأغوينهم أجمعين، لم يندم ولا مرة واحدة قال أستغفر الله، صادق إلى الآن، صادق في الوفاء بوعده وعزمه لا ينثني والعياذ بالله. فلما لا نصدق الله فيما هو لله؟ لما لا نصدق الله؟ فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما حد الصدق أيها الإخوة، فمن أحسن ما ورد فيه أنه استواء السر والعلانية، استواء السر والعلانية، لا يجمل بالمؤمن والمؤمنة أن يري الناس من نفسه صلاحا وباطنه خرب، صدقا وهو في الباطن كاذب أو كذاب والعياذ بالله، أمانة وهو خوان أثيم أبدا. الصدق هو استواء الظاهر والباطن. وتخيلوا عبدا استوى ظاهره وباطنه، كيف يعيش؟ منتهى الاستقرار، منتهى الصحة النفسية والعقلية والروحية، منتهى السعادة والرضا والقناعة، شخص غير مختل. الذي يأتي بالاختلال الكذب يا إخواني، ترى بعض الناس فعلا تراه كأنه ممسوس، مسه الشيطان، وهو مصروع فعلا في خطة إبليس، هو أحد تلاميذ إبليس، مصروع يجري وراء الشهوات وراء المحرمات. وإذا اقتضى الأمر أن ينصب الصلاح والتقى شبكة يختدع بها الناس، فعل، فتراه يأخذ مظهر المتدين وسلوك كذبا ودجلا، لكنه مختل أيها الإخوة، متخبط، لا يجد القناعة ولا السكينة ولا الاستقرار، فضلاً عن أن يشعر بطعم السرور والسعادة، محال أيها الإخوة، محال. إذن الصدق كما قال العلامة الجليل الكمال ابن أبي شريف في حواشي العقائد، استواء الظاهر والباطن، بحيث لا تكذب أحوالك أعمالك ولا تكذب أعمالك أحوالك، الحال يتصادق ويتآزر مع العمل أيها الإخوة، والعمل يتصادق ويتآزر مع الحال بإذن الله تعالى. هذا هو الصدق. إياك أن تتكلم كلمة وأنت لا ترد بها وجه الله، تقول للناس كلمة على أنها موعظة وتذكرة، تذكرهم بالله بها. ونيتك، الله وحده يعلم لا إلا هو، أن نيتك شيء آخر. أعرف بعض الناس يتهمم منذ زهاء سنتين أن يعظ الناس بحال أحد من يحسبه إن شاء الله من الصالحين العاملين الطيبين، لكنه لا يستطيع أن يفعل منذ سنتين يا إخواني. لماذا؟ قم وتكلم عن رجل صالح التقيت به وأحببته في الله وأحبك، ووقفت على بعض جوانب صلاحه ونشاطه في خدمة الدين والأمة، لماذا لا تفعل؟ قال: لم تحضرني نية تامة، لم تتمحد النية لدي 100% لله. لو كان 99% لله، 1% لأجل أن يسمعك هذا الرجل الصالح، لا. الله أغنى الأغنياء عن الشرك، لا تمدح أحدا إلا لله، لا تتكلم بكلمة إلا لله، هذا الصدق. ولذلك هذا الصدق أيها الإخوة، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، اللهم اجعلنا منهم. في ذلك اليوم أيها الإخوة، لن يجدينا، لن ينقذنا إلا الصدق، اللهم اجعلنا من الصادقين. هذا الصدق أيها الإخوة في كل شيء، في الأقوال، في الأفعال، في الأحوال والسرائر والبواطن أيها الإخوة، هذا هو الصدق. هذا الصدق قيل فيه: لو وضع على حديد لقطعه بإذن الله. لذلك الصادق مصدق عند الله، وموعود برتبة ماذا؟ الصديقية. أدنى الصدق صدق الأقوال كما قلت لكم، وأما أعلاه فهو مقام الصديقية. اللهم ارفعنا إلى ذلك المقام بفضلك ومنك يا الله، لا بأعمالنا وتقصيرنا. فهو أن يصدق الرجل الله تبارك وتعالى في قوله وعمله ونيته وسريرته، لا يريد إلا وجه الله، لا يريد حتى أن يكون صادقا. انتبهوا، يعني عينه ليست على مقام الصديقية، لو كانت عينه على مقام الصديقية لكان أحد الكاذبين. كاذب يريد مقاما، يريد شيئا يعلو به ولو في رتبة وفي دولة أولياء الله وأهل الله في الدنيا والآخرة، كاذب. تفعل هذا لله، توقيرا لله، إجلالا لله، لا إله إلا هو الذي يراك وهو معكم أينما كنتم. كلنا يعلم هذا يا أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، لكن هل نعلم حقا فنعمل وفق هذا العلم أننا نحن معه أينما كنا؟ هل نحن مع الله؟ هو معنا. كنت معه أنت أم لم تكن هو معك يا مسكين؟ أبدا، مستحيل، لن يغادر شيئا من أحوالك، لا من ظاهرك ولا من باطنك، لكن هل أنت مع الله؟ كثيرا ما ننسى، معظم حياتنا نسيان أصلا، معظم حياتنا، معظم أوقاتنا غفلة ونسيان عن الله، غفلة عن الله ونسيان له لا إله إلا هو. هو معك، هل أنت معه؟ لو كنت تعيش وفق هذا اليقين لكنت من المحسنين، أن تعبد الله كأنه يراك، فإن لم يكن يراك إذن مقام المحاسبة، مقام المراقبة، مقام المشاهدة، مقام المراقبة. اللهم ارفعنا إلى هذه المقامات العالية أيها الإخوة. هذا ما لا نراه لحزننا أو أسفنا وحسرتنا، هذا ما لا نراه، الذي نراه هو الصورة المعكوسة تماما. طبيعي يا إخواني، فهم معكوس يولد تدينا منكوسا، الدين يمشي لا يتقدم، يمشي إلى الخلف أيها الإخوة. لذلك تمضي السنون ودينك يقصر، يقصر، يزل، يتلاشى، حتى تصل إلى درجة والعياذ بالله تجترئ معها على أعظم المحرمات. ما رأيك؟ عجيب، هذا شيء عجيب، يعني شيء عجيب. لماذا؟ فهمك للدين غير صحيح من أصله. ما الدين عندك؟ أنت لم تفهم الدين أصلا، لذلك فهم معكوس، فتدين منكوس. فنصير نبتعد منه لا إله إلا هو، من حيث نريد ماذا؟ القرب. بدل أن تقربنا الصلاة كما شرحت لكم تبعدنا عن الله، كذلك الصوم، كذلك الحج والعمرة وقراءة القرآن والعلم الشرعي يبعدنا من الله. ما رأيكم؟ والله هذه بلية ليس لها من دون الله كاشفة. لماذا؟ لأن هذا كله أتى انعكاسا وترجمة ونتيجة لفهم معكوس. سأضرب لكم مثلا بسيطا لأن هذا الكلام قد يهول بعض الناس. أقول لكم أكل لحم الخنزير أشعرت أبدانه مباشرة. تخيل قطعة لحم خنزير تقدم لك لتأكلها تكتجا طبعا كمسلم، صح؟ كلنا تقريبا هكذا. أنا لا أعتقد في المليون يوجد مسلم يتجرع على أكل لحم الخنزير، معروف من أبشع ما يستبشعه المسلم، أكل خنزير يكاد يجن المسكين. لكن انتبهوا، من من المسلمين يستبشع الغيبة كما يستبشع أكل لحم الخنزير؟ قليل ما هم، اللهم اجعلنا منهم. شرعاً بل قرآناً أيهما أبشع؟ عشان تفهم الدين كيف هو وكيف أنت فاهم الدين، أكل لحم الخنزير أو اغتياب المسلم أو اغتياب حتى كل إنسان مصون الجانب والعرض؟ لا قرآناً طبعاً لا، الاغتياب، اغتياب المسلم أعظم، الله أعلم كم مرة بكم مرحلة، مسافة بينهما بعيدة جداً جداً، مراحل مفاوز بينهما. لماذا؟ لأنه مين أبشع، أكل لحم خنزير ولا أكل لحم ميت؟ بشر، مش خنزير، بشر، وهذا البشر هو مسلم، أخوك المسلم الموحد بعد أن يموت، بدل أن تقرأه الفاتحة على روحي كما يقال، تأتي تنهشه تأكل منه تمضغ ثم تزدرد، شيء بشع جدا. القرآن قال هذه الغيبة، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ لا نعلم أولادنا بهذا المنطق أيها الإخوة، بالعكس نعلمه أن الخنزير شيء فظيع جدا، هو شيء كريه محرم في الشريعة من المحرمات يعني، ولكن هذا المحرم بالذات الله قال إذا اضطررت يمكن أن تنال منه بقدر ما يحفظ عليك الرمق، يعني مش شيء تأكل منه، من الشيء البشع الخنزير هذا، بمقدار إيه؟ ما يدفع عنك غائلة الموت. لكن هل أعطاك رخصة أن تأكل من أخيك ميتا؟ شيء فظيع، شيء فظيع. هذا هو الدين وهذا فهمنا للدين، نخوض في الغيبة 24 ساعة دون أن نتأثم، وعشرين سنة دون أن نعود، وثلاثين سنة ونلقى الله ونحن على ذلك. والله العظيم بلية، أقسم بالله يا بلية، ما من مرة أدركنا أن هذا من كبار الذنوب، من أكبر فواحش الذنوب. طبعا الآيات نعرفها والأحاديث تتلى علينا، لكن ما في عمل. تعرفوا لماذا؟ لأن الله لم تحل عنايته في القلب لكي يصبح القلب ربانيا يقذر ما نهى الله عنه ويحب ويشغف بما أحب الله وأمر به. ما في نور إلهي هنا، انتبهوا، نور ما في. لذلك هذا القلب، أنا أقول لكم قلوبنا، نحن مسلمون، نحن مؤمنون بالاسم بالعنوان، وهذا القلوب قلوب ميتة صدئة ضيقة جدا أيها الإخوة، حرجة جلمود صخر، ما فيها نور إلهي. لذلك قلوب منكوسة ومعكوسة والعياذ بالله تبارك وتعالى، تكبر الشيء الصغير وتصغر الشيء العظيم عنادا، درت أم لم تدري، عنادا لخط الشريعة. الشريعة ليست كذلك. طيب الخمر أيها الإخوة، حال المسلمين مع الخمر للأسف أسوأ من حالهم مع الخنزير، فيهم نسبة أكثر بلا شك من نسبة الذين يتعففون عن أكل لحم الخنزير، يشربون الكحول والعياذ بالله، أم الخبائث، محرمة بلا شك، وبعضهم يريد أن يقنع الناس أنها حلال، الله لم يحرمها، الله يهديهم ويصلح أحوالهم وبالهم. على كل حال الخمر أيضا عند المسلمين بشكل عام محرمة، والخمر والعياذ بالله شيء فظيع، الخمر شيء فظيع. لكن أيهما أفظع، شرب الخمر أم سفك الدم الحرام، شرب دماء الأبرياء، قتل المعصومين من البشر مسلمين وغير مسلمين؟ يا إخواني أنا أكاد أجن، أنا أعوذ بالله من كلمة أنا أكاد أجن. تجد هؤلاء بالذات، هؤلاء الأنفار، هؤلاء القبيل من الناس لا يتساهل مع نظرة إلى زجاجة خمر، شيء فظيع. يعني قبل أيام يعلقون على صورة أيها الإخوة، صورة لأناس ذهبوا يبلغون كلمة الله، يدفعون عن دينهم الذي سود وجهه بعض أبنائه بأفعالهم وجرائمهم، ويقولون لغير المسلمين اليهود والنصارى في بلادهم في عواصمهم هذا هو الإسلام، ليس ما ترون وليس ما تسمعون، هذا هو الإسلام الحق. طيب هل يؤمر هذا الداعية، هذا المتكلم، أن يقول لمن حضر انتبهوا أنتم لستم مسلمين، حجبوا نساءكم. طبعا لم يتكلموا على حجابهم، لم يتكلموا، يتكلموا بالشهوة بالهوى، حجبوا، لا نتكلم إلا في نساء محجبة. يقول لك اذهب أنت إيه وموعظتك حيث شئت. ما هذا؟ تريد أن ترغمني أن أتحجب؟ لماذا أتحجب؟ أنا لست مسلمة. غير معقول، غير معقول أن تقول لهم في دارهم وفي بلدهم وفي مكانهم ممنوع أن تكون زجاجة خمر أو بيرة هنا. يقول لك لماذا؟ أن هذا حلال في ديني وفي حضارتي، إليك عني. لا، يقول لك لا، أعوذ بالله، لعن الله في الخمر عشرة. ليس منهم يا حبيبي إيه؟ من جلس على يتكلمون بجهل رهيب مخيف، يتشددون في أشياء تافهة شديدة التفاهة. لم يسألوا أنفسهم أيها الإخوة كيف طاف محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأصحابه كرام هذه الأمة، عمد هذه الأمة، جلة هذه الأمة، كيف طافوا بالكعبة مدة مديدة وبها 360 صنما؟ مش زجاجة خمر، أصنام تعبد من دون الله. إيه الظروف لم تكن تسمح بتكسيرها، لكن سنعبد الله في حضور الأصنام والتوجه لله، سنطوب بالكعبة وهي غاصة ملآنة ب 360 صنما والتوجه لله. أيهما أعظم، هذا أم تبلغ الإسلام البلاغ الحق الموبي بإذن الله ليهود ونصارى وأمامهم الخمر؟ والله الذي لا إله إلا هو ما رأيت هذا الخمر ولا انتبهت إليها إلا بعد أن علق. وما رأيكم العبد الفقير الذي كان يبلغ الدعوة هناك في باريس؟ لم أره أقسم بعزة الله، ولم ألتفت، لأنني لا ألتفت إلى التوافه، هذه التوافه. أنا ما علي وسلوك هؤلاء يشربون ويشربون، هم أحرار، أنا جئت أدفع عن ديني أمامهم، وقد تقبلوا هذا الدفاع بقبول حسن بفضل الله تبارك وتعالى، كان له تأثير مقدور ومشكور، وهذا من فضل الله وتوفيقه. لم أره ولم أنتبه، هم جاءوا ووضعوا بدأوا إسلام معكوس منكوس، إسلام والعياذ بالله، شيء مخيف. هؤلاء أنفسهم وأشكالهم يتساهلون جدا في الدماء وفتاوى التكفير والذبح والقتل دون أن يطرف لأحدهم جفن. أي دين هذا؟ أي فهم للدين؟ من هنا أيها الإخوة الكوارث التي نعيشها موصولة في ليلنا ونهارنا، في حلنا وترحالنا، شيء مخيف. نسأل الله أن يرفع الله تبارك وتعالى هذا البلاء كله بطريقته من حيث شاء كيف شاء ومتى شاء، فالأمر كله له، لا أحد يقترع على الله أن يفعل هذا الآن الساعة أو بعد مليون ساعة، هو أعلم، لا إله إلا هو، وهو الحكيم، لا يضع شيئا إلا في موضعه، لا إله إلا هو. هذه أحوالنا، وهذا ما نستحق، وهذا ما نستحق. لم يسألوا أنفسهم أيها الإخوة كيف سمح الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام لنصارى نجران وبالحتم صلبانهم في صدورهم، خلص رجال الدين لا يتركون الصليب لحظة، صلبانهم في صدورهم، كيف سمح لهم أن يأموا مسجده وأن يجلسوا فيه، بل وأن يصلوا فيه إلى قبلتهم بصلبانهم وأن يبيتوا فيه؟ ما رأيكم؟ إيش هذا؟ قال زجاجة خمر ليهودي أو نصراني، كيف تتكلم في الدين؟ لماذا لم يسألوا أنفسهم حتى في عمرة القضاء التي أتت عوضا عن العمرة التي كان ينبغي أن تكون في الحديبية؟ عمرة القضاء في السنة السابعة بعد السنة من الحديبية، النبي طاف هو أصحابه بالبيت والبيت فيه 360 صنما، لم تخلو الكعبة من الأصنام إلا يوم الفتح بفضل الله تبارك وتعالى. قبل ذلك هذا ما تسمح به الظروف، لكن في كل الظروف الإسلام لا يقول لك حرام عليك أن تعظ يهوديا أو نصرانيا أو أيا كان دينه إذا كان يجلس هو والخمر أمامه. بالعكس، الإسلام يقول لك عظه، وأيهما أعظم، الخمر أم عقيدته التي يعتقد؟ مسكين أنت، أي عقل هذا؟ أي دين عندكم؟ أي فهم؟ أي فقه تضحكون على الناس وهم يصفون حسابات؟ فقط هم يردون لهذا الخط المتشدد، هذا الخط المعكوس المنكوس أن يسود، وبفضل الله تبارك وتعالى، وليس عن توهم، ليس عن توهم، البشرى حاصلة، هذا الخط يتخلص، هذا الخط يعود بسرعة بفضل الله تبارك وتعالى. الخط الإنساني، الخط الرباني، الخط الرحماني هو الذي يسود الآن وبقوة بفضل الله تبارك وتعالى، لأنه خط الفطرة، هذا دين محمد، هذا كتاب محمد الحق، وهو الذي سيسود أبداً. أما ذاك الخط فهو في تراجع أليم، أليم جداً لأصحابه، نسأل الله أن يهديهم وأن يهدي قلوبهم، قلوبهم التي لا تتذوق الحق ولا تسعد به ولا تريده، تشمئز أيها الإخوة الحق لو عرفته، تظن أنها على حق أبدا. أسأل الله أن يهدينا وإياهم وأن يصلحنا وإياهم. لم يسألوا أنفسهم كيف أراد عمر وكيف اتفق الفقهاء، وهو المأخوذ من نص الحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأي رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. حتى في الكنيسة، في الكنيسة وفي الكنيس وفي أي معبد، لكن فيه صور وفيه تماثيل وأشياء تعبد من دون الله، أنت لا تتوجه إليها، أنت توجهك إلى ربك لا إله إلا هو. عمر أراد أن يصلي في كنيسة القيامة عمر، ولكن في آخر لحظة منع نفسه، صرفها عن هذا. لماذا؟ مش لأنه فيها تماثيل وفيها أصنام وفيها صلبان، قال لا، خشية أن يأتي المسلمون من بعد يقولون صلى عمر فيصلي فيغلبوا أهلها عليها. شوف العدل، عمر الفاتح، لكن ينفع تصلي في كنيسة وفيها أمثال، فيها تماثيل وفيها صلبان، لكم دينكم ولي دين. لماذا لم يسألوا أنفسهم عن الدعاء الكبار في القرن العشرين؟ لا أذكر في كل زمان بالذات لأنهم يعرفونهم، ولن أذكر أسماء هؤلاء الدعاء المحترمين في الحقيقة، وعاظ ومذكرون، لأنهم كانوا يذكرون المسلمين مش الكفار، يعني الدعوة في الكفار كما أقول دائما. على كل حال يسمونهم الدعاء، لماذا لم يتحدثوا عن الدعاء الكبار المشاهير الموفقين رضوان الله عليهم، الذين كانوا يقتادون الناس إلى الله تبارك وتعالى من الحانات والخمارات، الدواعر، العواهر من النساء يأتون بهن من الحانات والخمارات، فلا يقول أحد كيف أنت داعية وشيخ معمم ورجل صالح تدخل في الحانة. أنا لا أدخل لكي أقصف مع من يقصفون، لا أدخل لكي ألهو مع من يلهون، أدخل لكي أدعو إلى ربي لكي أذكرهم، أليس كذلك؟ لا اعتراض. ومش خمر، خمر وسفور والزنا وكبائر الفواحش والعياذ بالله. إيش النية؟ إيش النية؟ وبعدين في نهاية المطاف هذه خمر تدار على كؤوس غير مسلمين، شأنها صغير جدا في منظور الفقهاء. لن أذكر لكم من كبار فقهاء الأمة في القرن العشرين، في القرن الرابع عشر والخامس عشر الهجريين، ممن أباحوا الاتجار بالخمر مع غير المسلمين، ما رأيكم؟ لن أذكر حتى لا تسيء الظن بهم. كيف هذا وأنت تذكر دائما هذا الإمام وتثني عليه، تقول الشيخ الأستاذ الإمام العلامة شيخ الإسلام؟ نعم، شيخ الأستاذ الإمام، وهو شيخ إمام وشيخ الإسلام بلا شك، لوذعي، قل مثله، قل مثله في الأعصار الأخيرة. ما رأيكم؟ هذا أفتى رضوان الله تعالى عليه بأن المسلم له أن يتجر بالخمر، وأن كنت لا أستريح أنا لهذه الفتوى، ومعظم العلماء لا يستحون، لكن هو بررها، أصل لها، مجتهد كبير، قال لك تتاجر بالخمر مع غير المسلمين لأنها حلال في دينهم، يجوز، قال لك، والمال في حقك يكون طيبا. عجيب، فتوى عجيبة. فوين هذه الفتوى من شيخ الإسلام؟ من إيه؟ من رجل يدعو إلى الله بين غير مسلمين، بين غير مسلمين وأمام بعضهم إيه؟ زجاجة خمر. ما هذا يعني؟ هذا لا شيء، هذا لا يعنينا، لا نرى، لا ننظر، ليس له أي وزن، يشغبون على الناس. لكن كما قلت لكم، انظروا عاد تشدد رهيب في الخمر وزجاجة الخمر وصورة الخمر عند غير مسلمين، وتساهل مخيف مرعب مقلق المزلزل في الدماء، دماء المسلمين وغير المسلمين، الدماء المحرمة، الدماء المعصومة. ما الذي يحصل يا إخواني؟ الذي يحصل أننا كما قلت لكم نترجم بتدين منكوس لفهم معكوس، أصل العكس فيه، والنكس والبؤس والتعس والعياذ بالله، أننا ما سلكنا منذ البداية لنعرف الله، لنصل إلى الله، لنوقر الله، لنعظم الله تبارك وتعالى. ومن هنا أحبابي إخواني وأخواتي جعلت بداية هذه الخطبة التي أسأل الله أن يتقبلها بقبول حسن، وأن يغفر لنا ما كان فيها من خطأ أو زلل أو تقصير أو توهم. قوله تبارك وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. سأجعل الكلام في هذه الآية الجليلة من سورة الأنعام موضوع الخطبة الثانية القصيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. اختلف السادة المفسرون في المراد بظاهر الإثم، طبعًا هذا من باب إضافة الشيء إلى نفسه. ظاهر الإثم يعني الإثم الظاهر، باطن الإثم أي الباطن، الإثم الباطن من إضافة الشيء كما يقال إلى نفسه إذا اختلف اللفظ، يجوز إذا اختلف اللفظ، وفيه خلاف معروف. على كل حال يعني في تسمية هذا إضافة شيء إلى نفسه، ظاهر الإثم قال بعضهم ما أظهرتموه من أعمالكم المحرمة، باطن الإثم ما أسررتموه، تفعل أفعال محرمة في السر، هذه هي باطن الإثم. قيل ظاهر الإثم والعياذ بالله ما أظهرتموه من الزنا، وباطن الإثم ما استسررتم به. قال الإمام المفسر الضحاك: وكان أهل الجاهلية يرون الزنا إذا كان سرا حلالا، يرونه حلالا إذا كان بالسر. الله قال لا، ظاهره حرام باطنه حرام، من هنا التفسير الثاني. قال بعضهم ظاهر الإثم ما فعلتموه، وباطن الإثم ما نويتموه ولما تفعلوا. شيء نويته وفعلته هذا ظاهر الإثم، شيء من المحرمات من الإثم أيضا أردت أن تفعله، نويت أن تفعله ولما لسه لم تفعله، هذا اسمه باطن الإثم. الله قال اترك هذا واترك هذا. قال ابن الأنباري: ظاهر الإثم وباطنه يراد به ترك الإثم من كل وجه، ترك الإثم من كل وجه. قال رحمة الله عليه: فهذا كقولهم ما أخذت كثيرا من هذا المال ولا قليلا، يريد ما أخذت منه شيئا بوجه، هذا هو المقصود. يعني اتركوا الإثم على كل الأنحاء، على كل الأنحاء. قال الإمام المفسر الفخر الرازي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال اللفظ عام، الله يقول ظاهر الإثم باطن الإثم يعم هذا لفظ عام، لا نخصصه بالزنا أو بغير الزنا، لفظ عام. وتخصيص العام بأحد صوره أو بإحدى صوره جمع صورة من غير دليل غير جائز. وين الدليل؟ نريد دليلا شرعيا واضحا أنه هذا يحمل على كذا، أبدا هذا يعم، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. ولذلك قال آخرون ونحن نستروح لهذا القول، وهذا من أعمق الأقوال، ظاهر الإثم أفعال الجوارح، ما تجترحه وتجترمه وتقترفه بفرجك بلسانك بيديك برجليك بعينك، والعينان تزنيان وزناهما النظر، وهكذا بالجوارح، هذا ظاهر الإثم لأنه يظهر للناس أو شأنه أن يكون ظاهرا. وباطن الإثم أيها الإخوة أفعال القلوب المحرمة، القلوب لها معاصي. تقول لي القلب عنده أفعال؟ طبعا، كيف عاد؟ القلب أهم شيء، أهم من كل جوارح البدن، هو الإمام، هو الإمام، ودائما هو في الأمام، وتأتي هي من ورائه الجوارح. طبعا القلب هذا أهم شيء، نطفة إذا صلحت صلح سائر الجسد، تعرفوا الحديث الصحيح. طيب حديث شداد مرة أخرى، إذن القلوب لها أفعال، القرآن أكد أن للقلوب كسوبا وأفعالا، قال فإنه آثم قلبه، هذا الإثم في القلب، قلب آثم، قلب أثام يكسب يقترف الآثام والعياذ بالله القلب، فإنه آثم قلبه. قال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي، إن تتوب إلى الله فقد صغت، مالت، نوع من الميلان الانحراف عن سواء الصراط، إن تتوب، عائشة وحفصة رضوان الله تعالى عنهما، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، قلب مال وانحرف. القرآن هذا موضوع طويل، على كل حال فالقلب بلا شك له أفعال وله كسوب، له أفعال وله كسوب. ومن أخطر الأشياء أيها الإخوة آثام القلب، الله يقول وذروا ظاهر الإثم وباطنه. لماذا كانت أفعال القلوب، آثام القلوب من أخطر الآثام أيها الإخوة؟ ما الدليل على هذا؟ لو تأملتم في كتاب ربكم تبارك وتعالى لوجدتم يا إخواني وأخواتي أن الله تبارك وتعالى قضى بحكمته وعدله أن العبد إذا لقيه إذا مات وقضى مشركا لم يتب لم يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات على ذلك. أما من أشرك وتاب، الآيات كثيرة جدا جدا أن الله يغفر مباشرة ويبدل السيئات حسنات، ما في كلام. هناك من الآثام يأتيها المؤمن، يأتيها المسلم، وظاهر النصوص أنها لا تغفر، بل ظاهر النصوص والعياذ بالله أنها تهورك في جهنم. مثل إيش؟ هذه معاصي القلوب. لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة، وفي رواية مثقال ذرة، حبة خردل يعني، من ماذا؟ من كبر. أوه، يقول لي هذه مصيبة يعني، إحنا لم نفرغ من الزنا، من السرقة، من القتل، من الغيبة، من النميمة، من النظر، من أكل أموال الناس بالباطل. طبعا لم نفرغ منها حتى نفرغ من هذه، هذه أشد والعياذ بالله. أنت فرغت من كل هذه الآثام الظاهرة، لكن تنطوي على قلب فيه كبر والعياذ بالله. واحد يقول الحمد لله لست متكبرا، ألبس كما يلبس الناس، والله قد تكون من أزهد الناس في ثوبك وفي بيتك وفي أكلك وفي مشيتك، تمشي منكسرا متخشعا متأطئ الرأس، وأنت من رؤوس المتكبرين. الكبر ليس في البدن، وقد تمشي ترفع رأسك مثل سيدنا عمر، كيف كان يمشي؟ مش ما شاء الله فارعا ومعه الدرة هذه كذا، وهو في الداخل من سادات المتواضعين لله رب العالمين. لا لا لا، الكبر والتواضع مش بالتمثيل أيها الإخوة، ليس بالتمثيل، تعريف والله الذي لا إله إلا هو لم أجده إلا لرسول الله، والله هذا التعريف لا يقوله إلا نبي وإلا رجل رباني متأله أو فعل الغاية. قال ابن مسعود فقيل يا رسول الله، قال له رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال ليس ذاك ما الكبر، مش هذا الكبر، البس أحسن لباس، اركب أحسن سيارة، عيش في قصر. يا سيدي سليمان عليه السلام مش كان عنده قصور، مسلط في الإنس والجان، وهو من المتواضعين لله رب العالمين ومن الزاهدين أيضا في الدنيا. تبهوا نفهم الدين بشكل صحيح، النبي قال لا لا مش هذا هو، البس أحسن لباس، أحسن نعال، اركب أحسن المراكب، مش هذا الكبر. إذن ما الكبر يا رسول الله؟ قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. الله الله، بطر الحق. أنت عالم، أو يقال إنك عالم، أو ترى في نفسك عالما، أخطأت، رددت على الصراط المستقيم، قلت لا لا لا لا غير صحيح، أنتم مخطئون يا أخي، بالدليل واضح أنك أخطأت. كبير جدا عليك أن تعترف، متكبر متكبر. لو كنت متواضعا لقلت مباشرة له ولو كان خصما لك وقد نال منك، نعشك الله يا أخي بالحق كما نعشتني، جزاك الله خيرا، لقد رفعت كشفت العمى عن عيني، بارك الله فيك، أنا راجع من فوري. هذا التواضع لله، لأنه من أنت؟ في صحيح مسلم وعند الترمذي وغيرهما يقول الله تبارك وتعالى العز إزاري والكبرياء ردائي. العز حقيقي لله، الكبرياء لله. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا، أقصر فإنك مأكول ومشروب. لا يحق لأحد من البشر أن يتكبر، من تراب وإلى تراب، لماذا تتكبر؟ ولست خالدا حتى، وفقير وجاهل أيضا، تجهل أكثر بكثير مما تعلم، وتفتقر أكثر بكثير مما إيه؟ تملك وتغتني في وهمك. مسكين الإنسان. على كل حال قال فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. الله، شيء مخيف. تنازع الله العز أو الكبرياء، وفي رواية قصمته ولا أبالي، قصمته كسر ظهرك، يذلك عز وجل مباشرة، قصمته ولا أبالي. كبر شيء خطير جدا يا إخواني. الآن جربوا عيروا أنفسكم بهذا المعيار المحمد المصطفوي، قل لنفسك، هل أنا متكبر أو متواضع؟ إذا ظهر الحق أعود إليه أو لا أعود؟ بعدين مشيكوا بس، هل أنطق بالحق أو أخفيه؟ قلبي يقول لي والله هذا حق، إلا ما بديش أقول لأنني أحسده، أغار منه، سببته بالأمس، أمدحه اليوم، مش حرجع، أي متكبر، مش حتخش الجنة النبي يقول، لأنه هذا مش مثقال ذرة، هذا أرطال من الكبر، أرطال وأطنان أحيانا من الكبر، لا مش قادر أرجع. أنا لو رضت في حقه أخوي هذا بدي أعتذر له، ما أعتذرش، أنا أعتذر له، هو جاهل وأنا عالم، هو فقير وأنا غني، هو مش سيد شريف وأنا أي من نسل الرسول، وهكذا مثل هذه الجنونيات، أنا أعتذر له؟ إيه أعتذر لصرمايته من تحت كمان. قال لي يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، قال على ساعتي هذه يا رسول الله مع كبر سني بتقول لي هيك؟ أنا شيخ عجوز صرت، شيخ كبير يعني، عفوا شيخ كبير، بتقول لي فيك جاهلية؟ قال له نعم. عيرته بأمه، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى. يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، يا حبيبي يا محمد، يا معلم الناس الأخلاق الصحيحة، ما في هذا بلال ابن رباح ابن السوداء، وهذا أبو ذر الغفاري سيد بني غفار، القبيلة الجبارة المهيبة عند العرب، قطع الطوق كانوا في الجهل، لا لا ما في الكلام هذا، عدل ولو على أنفسكم. على كبر سني قال له فيك جاهلية، لسه ما زال فيك لم تتمحض لأخلاق الإيمان، لأخلاق الإسلام، أخلاق الله، هذه أخلاق ربوبية، هذا الإسلام يا أخواني، هذا كما أقول 100 مليون مرة، مش فلسفة، هذا مش أيديولوجيا، دين إلهي هذا، وآخر دين، آخر شرع هذا. فخذوه بقوة بالله عليكم وعليكم، خذوه بقوة لكي تسعدوا به، لكي تشرفوا به في الدنيا والآخرة. والله لن يكون أحد أسعد منكم ولا أشرف ولا أعز منكم لو أخذتموه بصدق حقيقي يا أخواني. اللهم أعنا جميعا على ذلك. وجمع آوات، فما كان من أبي ذر إلا أن وضع رأسه على الأرض وأقسم بالله لا يرفعها حتى يضع بلال رأسه بحذائه، رضوان الله على أبي ذر، هذا هو الخضوع الحق. خلاص غلط في أخوي، صر ما يتو أعلى مني حتى يغفر لي، حتى يجعلني في حل، مش الكبر والانتفاخ الفارغ، قذفته في النار، الله يقول قذفته في النار، الكبر، الكبر. كم يسقط من نظري أخ شد ما رأيته، شد وكثر ما رأيته جليل عظيما، حين يفوه بكلمات أرى فيها الكبر، من أنت؟ قل لي هذا، من أنت ومن أنت؟ يا عيب، يا عيب عليك يا ابن الإسلام، تقول هذا للناس، من أنت؟ هيك كذا تقول هذا للناس، من أنت؟ ليش؟ ماذا صرت أنت؟ إله من الآلهة؟ يا رجل تواضع لله، كن دائما متواضعا، إذا حل الله في قلبك كنت دائما متواضعا وربانيا وذليلا لله وذليلا للمؤمنين. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة، الله يقول أذلة، اللهم اجعلنا كذلك، أذلة على المؤمنين لأخي المؤمن، لأنه هذا مؤمن يحمل نور الإيمان في قلبه، يحمل شعار التوحيد، نور الإسلام، أنا ذليل له، سأعينه على طريق الله ويعينني إن شاء الله، لن يشمخ بعضنا على بعض. يقول عبد الله بن عمر قلنا يا رسول الله، أو سأله رجل أي الناس أفضل، شوف سؤال عظيم هذا، مين أحسن واحد في الناس اليوم؟ لو سألت أصحاب الفهم المعكوس والتدين المنكوس يقول لك الذي لحيته أكبر، والذي يلبس كما كان يلبس الرسول، والذي يحفظ أحاديث وآيات أكثر، بالعكس وقد يكون من شر عباد الله، قد يكون مفتي كفوك، مفتي فتنة، ليس كذلك؟ مفتي دماء، مفتي ذبح، فتنة طائفية، لا خير فيه، لا كثر الله في الأمم من أمثالهم، قسما بالله لا كثر الله، أذهب الله بهم إن لم يهدهم. من وين هذا خير الناس؟ شوف الرسول، هذا معلم الروح، معلم الأخلاق، يا رسول الله من خير الناس؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان، أحسن ناس اللي قلبه مخموم ولسانه صدوق. قالوا صدوق اللسان عرفناه يا رسول الله، فما مخموم القلب؟ إيش مخموم القلب هذه؟ أول مرة نسمع هذا، والحديث عند ابن ماجة وإسناده صحيح. فما مخموم القلب؟ قال هو القلب التقي النقي، قلب فيه تقوى، فيه نقاء، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. انتبهوا، هذا مثل إيه؟ للمؤمن، للصدر المؤمن وقلب المؤمن، هذا هو النور الإلهي، نور كوكب دري. قال التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد. أربع صفات ما في. المؤمن عنده شرك، لا عنده إثم. هقول شو الإثم هنا يعني؟ كلمة كبيرة، كبيرة جدا. قلب التخل نقي، بنظرش إلى زوجة جاره، إلى زوجة أخيه، إلى بنت أخيه، بنظرش إلا إلى زوجته. فهمتوا علي؟ عفيف. بنظرش إلى ما عند الآخرين، بنظر فقط إلى ما له، ويشكر الله ويسأل الله السلامة والسعادة والفوز للكل يا إخواني. قلب تقي نقي. الله أكبر، الله أكبر يا رب. اللهم من علينا بهذا القلب، قلب التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي. ما في بغي، لا يبغي على الناس، لا يتطاول، لا يتعدى حدوده. القلب يتعدى، انتبهوا، مش اللسان، القلب نفسه. أدركت الخطورة أنتوا الآن؟ مش اللسان. بعض الناس بلسانه يقول لك أنت على رأسي من فوق، أنت أحسن الناس، أنت كذا، وقلبه لك الحقير المنافق المرائي هذا، يا أخي الله خلصنا منه، كذاب، هذا كذاب، أحد الكذابين الدجالين. لا، القلب نفسه لا يبغي. يا الله، يلتزم حد الله تماما. هذه هداية ربانية يا إخوان، هذه هداية إلهية. اللهم اهدنا بهدايتك. وبعدين إيش؟ ولا غلة ولا حسد. ما عندوش حقد المسلم، ما بيحقد، ما بيحقد. هم يحقدون، هو لا يحقد، وما فيش حسد. ليش هم مش أنا؟ ليش عندهم؟ ما عندوش غير هذا بالمرة، ويفرح بالخير يصل للناس، يفرح كأنه له. النبي قال من عنده هذا القلب، من يتوفر هذا القلب، هذا خير الناس. تعرفون هذا الحديث أثار عجبي لجهة ماذا؟ لجهة المجاز الذي فيه. دائما كنت يلذ لي هذا المجاز. مجاز ماذا؟ أننا يا إخواني نقوم بيوتنا، صحيح؟ أنت تقوم بيتك، كل ما تشوف في وساخة كل يوم وتنظف وتمسح وتغسل وتنفض الغبار، يصبح البيت جميلا ما شاء الله، جنة صغيرة. كذلك تأخذ من لحيتك، من شعرك، شعر أباطك، أسنانك، تنظفها كل يوم، وبالخيط الحرير، وملابسك، جميل. لكن الأهم من هذا والأجمل بكثير الباطن. الباطن يتسخ أكثر وأسرع مما يتسخ ماذا؟ الظهر، بسرعة. اترك نفسك هكذا، اترك نفسك أنت شوي، روح ساعتين فقط مع ناس بطالين من أهل الدنيا والعياذ بالله، ينحرف قلبك، صرت تحب المعاصي، تحب الأثام، لسانك انحرف، وقعت في الغيبة، وقعت في النميمة، إيش المصيبة صارت لها؟ طبعا بسرعة. فالباطن أيضا يتسخ بسرعة، يحتاج أو لا يحتاج إلى تنظيف وإلى قم. انتبه، ستقول لي يا ويلي أنا لا أفعل هذا دائما، لا أفعل هذا بجد، أنا أترك باطني، مع أنها خرب، منتن، مخفر، بشع، قذر، والعياذ بالله. لو بث ما في السرائر لأنتنا العالم، لأن الناس لا ينظفون بواطنهم. فتحتاج البطن إلى تنظيف دائم. أختم بهذا، النبي استعمل هذا المجاز حين قال مخموم القلب. كيف؟ ما معنى مخموم القلب لغة الآن؟ لغة، من خممت البيت أو خممت الدار إذا كنستها. شوف النبي، شوف عقل، شيء جميل الرجل هذا عليه السلام، عنده هذا المجاز من أول، مش إحنا فكرنا من أول، ويقول هذا قال بدك تنظف الداخل تنظيف مستمر، كما تنظف أسنانك ووجهك وشعرك دائما حتى يكون هكذا، يلتمع بإذن الله تبارك. وإياك أن تسمح له أن يتسخ، إياك، وأول بأول. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم، من هذا المكان المبارك، في هذه الساعة المباركة، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله، ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكه، يا رب العالمين. زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وانصرنا على من بغى علينا بقوتك يا عزيز يا جبار يا قهار يا رب العالمين. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.